بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به. وقال أعيد قبله: وهذان في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. نعم. ثم قال: وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بما جاء بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت، يعني أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقاتل الناس، هذا هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وطمس الشرك من الأرض، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا فيه أنه لا يكفي النطق بلا إله إلا الله مع عدم الإيمان بما تدل عليه هذه الكلمة، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولا يكفي النطق بشهادة أن محمد رسول الله حتى يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والشرائع. فليس مراد بالشهادتين مجرد النطق بهما، بل لا بد من معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. هنا لم يذكر إلا ثلاثة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك لأنه في أول الأمر لم يشرع الجهاد ولم يشرع الحج ولم يشرع الصيام، إنما شرعت هذه بعد الهجرة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النووي: لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: ويؤمن بي وبما جئت به. وقال: يؤمن بي وبما جئت به. هو معلوم أنه لا يصح الإيمان به إلا مع الإيمان بما جاء به، ولكن وبما جئت به هذا من باب التأكيد. نعم، ليدل على أنه ما يكفي اللفظ لهذا. نعم. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. نعم، التتار هم المغول، هم المغول بادية المشرق، وهم قد خرجوا على المسلمين في آخر خلافة بني العباس، استدعاهم الرافضيان الخبيثان ابن العلقمي وابن العلقمي والطوسي، نصير الدين الطوسي أو نصير الكفر الطوسي، هذان كان حول الخليفة العباسي الأخير، كان حوله وزراء له أو مستشارون، فغدروا به وجلبوا التتار، جلبوا التتار هذه البادية الغاشمة الكافرة، فأسقطوا دولة بني العباس، وقتلوا الخليفة، وقتلوا مذبحة عظيمة من المسلمين في بغداد وفي غيرها، وأحرقوا الكتب، أحرقوا كتب المسلمين أو وضعوها في دجلة، وضعوها في دجلة في الماء حتى انطمست، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الله متم نوره ولو كره الكافرون. فحصل بينهم وبين المسلمين معارك عظيمة، وامتدوا إلى الشام وإلى، سئل شيخ الإسلام، لأنهم في وقت شيخ الإسلام، سئل عن قتالهم. نعم، وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم، يعني من التتار وغيرهم، الذي لا يلتزم بشرائع الإسلام بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، الذي لا يلتزم بهذه الأركان فإنه كافر، يجب قتاله، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه لم يعمل بمقتضى الشهادتين. وليس المراد تلفظ بالشهادتين دون التزام لمدلولهما ومعناهما. كل طائفة، ما هو التتار فقط، كل طائفة تمتنع من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتالها. نعم، كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه. يجب قتالهم مع القدرة، إذا كان بالمسلمين قوة وقدرة على قتالهم وتحت راية ولي الأمر إنهم يقاتلون قتال المرتدين، يقاتلون قتال المرتدين. نعم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين. ما يكفي النطق بالشهادتين مع ترك أركان الإسلام الظاهرة. نعم، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه. أي نعم، لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما يجوز هذا. نعم، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة. نعم، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، منعوا الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام. من منعها بخلا أخذت منه قهرا وعزر، وإن كان له شوكة ومعه قتال يقاتل، لأنه ما قاتل إلا لأنه يجحد وجوب الزكاة. يلزم من كونه يقاتل المسلمين على منع الزكاة، يقاتل على منع الزكاة، يدل على أنه جاحد لوجوبها، فيحكم عليه بالردة. ولهذا لما راجع الصحابة أبا بكر الصديق ومنهم عمر رضي الله عنه قالوا يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فصمم على قتاله، فدل على أن من ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أنه يقاتل لأنه مرتد عن دين الإسلام. نعم. فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة، وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم. وعلى هذا اتفق الفقهاء الأربعة وغيرهم من فقهاء المسلمين على هذا الأمر، أن مانع، أن الذي يمتنع أو يمنع شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتاله عليها. لو امتنعوا من الأذان قالوا ما يحتاج أذان، لو أن أهل بلد امتنعوا قالوا ما يحتاج أذان، أو من الإقامة قالوا ما يكفي الأذان ما يحتاج إقامة، هذه شعائر الإسلام، فمن جحدها يجب قتاله لأنه هذا ردة عن دين الإسلام. نعم. قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات، نعم، أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها. نعم، وإن كانت مقرة بها تقاتل على تركها ومنعها، لأن الإسلام لا يقبل التجزئة، الإسلام ما يقبل التجزئة، يجب العمل بالإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، أي بجميع شرائعه، ولا يكفي بعضها عن بعض. نعم، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، تقاتل على منعها، تقاتل على منعها وإن كانت معترفة بها ولا تجحدها، لكن الامتناع، مجرد الامتناع يوجب قتالهم. نعم. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. هكذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا أعلم فيه خلافا بين العلماء أن من امتنع من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وأصر على ذلك أنه يجب قتاله عليها. نعم، يتلاعب بالدين، ما يتلاعب بالدين. نعم. وقال وهؤلاء عند المحققين، قال الشيخ يعني، نعم، قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام، انتهى. ليسوا بغاة، البغاة من المسلمين، لكنهم إذا خرجوا على طاعة ولي الأمر قال لهم بغاة، قال لهم بغاة. وأما إذا قاتلوا ولي الأمر وخرجوا عن طاعته فهم خوارج، أشد من البغاة، أشد من البغاة. فمن أظهر شيئا من الإصرار على بعض أوامر الدين فإنه يجب قتاله، يجب قتاله على ذلك، لأن الدين لا يتجزأ ولا يتلاعب به، يؤخذ بعضه ويترك البعض الآخر. نعم. قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني الرسول يقبل الظواهر، الظاهر، وأما سرائر الأمور وما في القلوب فهذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ما لنا إلا الظاهر. ولهذا الرسول قبل من المنافقين إسلامهم مع أنهم لا يؤمنون في باطن أمرهم، لكن نحن ما لنا إلا الظاهر، ما لنا إلا الظاهر، وأما ما في القلوب فهذا أمره إلى الله سبحانه، هو الذي يعلم ما في القلوب. ما لم يظهر شيء من نواقض الإسلام يحكم عليه بالردة إذا ظهر. نعم. قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه. نعم. فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم. نعم. وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. نعم. الرسول قبل من المنافقين ووكل سرائرهم إلى الله، قبل ظاهرهم وأدرجهم في جماعة المسلمين، وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. هذا الحكم، في الدنيا الحكم على الظاهر، وأما في الآخرة وعند الله الحكم على الباطن، لأنه يعني يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. نعم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. نعم. من أتى بشرائع الإسلام الظاهرة قبلنا منه، فإن كان في نفسه نفاق منافق أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لو أظهر شيئا يناقض الإسلام حكم بردته. نعم. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان، قلت هذا كلام الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد. نعم. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله. نعم. أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، وهذا قيد في الحديث، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يعتبر مسلما حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لم يقتصر على أن يؤمن بالله، بل لا بد وقبلها هذا، من يكفر بالطاغوت قدم الكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالذي يؤمن بالله ولا يكفر بالطاغوت هذا كافر ولا ينفعه إيمانه بالله عز وجل. اللي يقول أنا ما علي من الناس والناس أحرار والناس على عقائدهم وقناعاتهم، يقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ما يجوز الكلام هذا. نعم. قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. نعم هذا واضح. في من يعترضون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه قاتل عباد القبور والأضرحة، يقولون ليه قاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله يا سبحان الله. ما يكفي قول لا إله إلا الله ما دام إنه يعبد غير الله ويعبد مع الله غيره فهو مشرك، ولا ينفعه قول لا إله إلا الله، تناقض، هذا تناقض، والدين ليس فيه تناقض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرح هذه الترجمة اللي هي بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. شرح هذه الترجمة التي هي بيان التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، كل الأبواب التي بعدها إلى آخر الكتاب كله شرح لها وبيان لها. نعم. قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع، مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. نعم، من عرف هذا تبين له معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله، وعرف ما هو الشرك وما هي نواقض الإسلام، تبين له هذا. هذا يحتاج إلى فهم وإلى حضور قلب وإلى تلقي عن أهل العلم. نعم. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. نعم، لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر ويجر إليه، فلا يتساهل في الشرك الأصغر ويقال هذا لا يضر، بل ينهى عن الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على خيار الصحابة، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، دل على أنه خوف يضر ما يتساهل به. سئل عنه وقال الرياء، الرياء، يقوم الرجل فيصلي يحسن صلاته أو يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا الشرك، هذا شرك، لأنه نوى بعبادته غير الله، هذا شرك، وهو يجر إلى الشرك الأكبر إذا تسوهل فيه. الواجب على المسلم أن يحذر من الشرك الأكبر والأصغر. نعم. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. نعم، الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد، ينافي التوحيد نهائيا، فلا يجتمع هو والتوحيد، عبادة غير الله وعبادة الله ما يجتمعن أبدا. فالشرك الأكبر ينافي الشرك الأكبر ينافي التوحيد ويناقضه، الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، ما ينافي التوحيد أصلا لكن ينافي الكمال التوحيد. نعم. وأما الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. من اجتنب الشرك الأكبر والأصغر فهو الموحد حقا، ومن اجتنب الشرك الأكبر ولم يجتنب الشرك الأصغر فإن توحيده ناقص، عنده نقص، ويخشى أن يطغى عليه الشرك الأصغر حتى يتدرج إلى الأكبر فلا يكون عنده توحيد. نعم، فلا يتساهل في الشرك. نعم. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن وسائله التي تفضي إليه، والشرك الأصغر من وسائل الشرك الأكبر، فيجب الحذر منه، اجتنابه. نعم. وبمعرفة وسائل الصلاة عند القبر هذا وسيلة إلى الشرك، وإن كان المصلي يصلي لله، صلي لله ما يصلي للقبر، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى الشرك، إلى أن يقع في نفسه شيء من تعظيم الميت وأنه يقضي الحاجات وإلى آخره فيعبده من دون الله. كذلك الصلاة عند غروب الشمس أيضا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وقت يسجد الكفار فيه للشمس فلا يتشبه بهم، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، من وسائل الشرك، فيتجنب ذلك. وهكذا وسائل الشرك تجتنب لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر. نعم. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. نعم، يجب على المسلم أن يلتزم بالتوحيد ويتجنب الشرك ووسائل الشرك التي تؤدي إليه ولا يتساهل فيها. نعم. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله. في لا إله إلا الله إثبات صفات الأسماء والصفات لله عز وجل. الله جل وعلا قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، والإله هو المعبود، هو المعبود، والألوهية هي العبادة، والإله له أسماء وله صفات وردت في الكتاب والسنة يجب إثباتها والإيمان بها. نعم. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده. نعم، فالله جل وعلا له أسماء وله صفات دل عليهم الكتاب والسنة، ومذهب أهل السنة والجماعة إثباتها بلا تشبيه، لا يشبهونها بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتونها من غير تمثيل، وينزهون الله عن المشابهة من غير تعطيل، لأن قوما غلوا في التنزيه لله حتى نفوا الأسماء والصفات، وقوما غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا الطائفتين على ضلال مبين والعياذ بالله. نعم. وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له. نعم، توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، وبرهان على توحيد الألوهية، مستلزم توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن عرف ربوبية الله يجب عليه أن يعبده، الله جل وعلا قال إن ربكم الله، ثم ذكر البران الذي خلق السماوات والأرض، الذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر من مقتضى الربوبية الألوهية والأسماء والصفات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والدليل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في خلقه وربوبيته وإلهيته. فتوحيد الربوبية برهان ودليل على توحيد الألوهية، فمن أقر بالربوبية يلزمه توحيد الألوهية، يلزمه لزوم توحيد الألوهية. نعم. وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد. التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وزكاة وحج إلى آخره، توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بما وصف الله بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، وإثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله من غير تعطيل ومن غير تشبيه. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان وهو التوحيد. نعم. فإذا انفرد توحيد الربوبية فإنه لا ينفع، المشركون مقرون بتوحيد الربوبية كما دل عليه القرآن، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها. فيه يعني في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فيه من المسائل أولا، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. أي نعم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وهكذا، فلا يكفي النطق بالشهادة حتى يلتزم بمدلولها ومعناها ويؤمن به. نعم. وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أولئك الذين يدعون، آية الإسراء أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه نزلت في الذين يعبدون الملائكة، الله أخبر أن الملائكة عباد لله يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد لله، كيف يعبدون مع الله سبحانه وتعالى؟ هم فقراء إلى الله يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا يصلحون للعبادة. نعم. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها إذا كانت الملائكة لا تجوز عبادتهم وأنهم محتاجون إلى الله فقراء إلى الله يرجون رحمته ويخافون عذابه، فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى، كلهم عباد لله فقراء إلى الله. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، آية براءة قوله تعالى في أهل الكتاب اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم يعني علماءهم، أحبارهم ورهبانهم يعني عبادهم، اتخذوهم أربابا من دون الله، بمعنى أنهم يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم في ذلك. ولهذا لما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية وكان نصرانيا ثم أسلم قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال بلى. أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، اتخذوهم شركاء لله في التحليل والتحريم، هذا حق لله لا يشاركه فيه، لا أحد يحرم ويحلل من عنده، الله هو الذي يحلل ويحرم لعباده سبحانه وتعالى، الحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه سبحانه وتعالى. فآية براءة تبين معنى لا إله إلا الله، أن من معناها من معنى لا إله إلا الله أنه لا يحلل ولا يحرم إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من أطاع مخلوقا يحل أو يحرم من عند نفسه فإنه قد اتخذه ربا. نعم. آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فدل على أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها. نعم. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، هم الأحبار والرهبان، الأمراء والعباد في المعصية، طاعتهم في المعصية، ما طاعتهم بالمعروف، قد أمر الله جل وعلا بها، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر يشمل الأمراء ويشمل العلماء لأنهم من أولي الأمر، فيطاعون فيما يوافق كتاب الله وسنة رسوله، ويعصون فيما خالف الكتاب والسنة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان أميرا وإن كان عالما وإن كان عابدا لا يطاع في معصية الله. نعم. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية، تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله هو طاعة الأمراء والعباد والعلماء في معصية الله. نعم. مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، لا دعاؤهم إياهم، هم ما دعوهم، ما دعوهم، وإنما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولا دعوهم يعني دعوهم بحاجاتهم وكشف كرباتهم، ما دعوهم، لكن لما أطاعوهم في التحليل والتحريم وهم يعلمون أنهم قد أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، لما أطاعوهم اتخذوهم أربابا من دون الله، هذا نوع من الشرك. نعم. وهو شرك الطاعة. نعم. ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله، قول الخليل عليه السلام إنني براء، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، وهي قول الخليل عليه الصلاة والسلام إنني براء، هذا معنى لا إله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله. نعم. ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها الله كلمة، لا يعني لا إله إلا الله، باقية في عقبه، يعني عقب إبراهيم وذريته، فلا يزال منهم من يعبد الله وحده لا شريك له، لا يزال في ذرية إبراهيم عليه السلام من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيشركون مع الله بالمحبة. فمن أحب مخلوقا مع الله محبة العبادة فإنه خالد مخلد في النار، وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. فدل على أن الشرك في المحبة أنه من أعظم أنواع الشرك. نعم. المراد محبة العبادة لا التي معها خضوع وذل للمحبوب، أما المحبة التي ليس معها ذل وخضوع وانقياد للمحبوب هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها، مثل ما يحب والديه ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب الطعام ويحب، هذه طبيعية ما معها ذل ولا معها عبادة. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. نعم. فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. دل على أن الكفار يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره، فلم ينفعهم محبتهم لله، كما أن الشرك يبطل العبادة. قد يكون الإنسان يعبد الله لكن يبطل عبادته بالشرك، يعني يشرك مع الله غيره من الأولياء والصالحين. نعم. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. ولم يدخلهم حبهم لله في الإسلام ما داموا يحبون معه غيره. نعم. هذا شرك. نعم. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ كيف بمن يحب الأنداد أكثر من حب الله عز وجل؟ القبوريون يحبون أندادهم الذين يعبدون أكبر من حب الله، ولذلك لو ذكروا بسوء لغاروا عليهم، وإذا انتقص حق الله جل وعلا لا يغارون على ذلك ولا يحدث لهم شيء. لكن لو يقال في أوليائهم الذين يعبدونهم مع الله يقال فيهم شيء غاروا عليهم وانتقموا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا أشد، الذي لا يحب الله أصلا وإنما يحب الأنداد من الأصنام والأحجار والأشجار والأولياء والصالحين، هذا أشد كهرا من الذي يحب الله ويحب معه غيره. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. فإن كان يقول وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله ويجيز عبادة الأضرحة والقبور ويقول هذا توسل إلى الله، هذا شرك. كونك تسميه توسل لا يخرجه عن الشرك، والأسماء لا تغير الحقائق، فهذا شرك. والذي يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الأولياء والصالحين هذا لم يقلها بصدق ولم يكفر بما يعبد من دون الله، ولو يقولها الليل والنهار ما تنفع، ما تنفع، حتى يكفر بما يعبد من دون الله ويعتقد بطلانه يتجنبه وينهى عنه. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فدل على أن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله أنه كافر حلال الدم والمال. نعم. وإن كان يقول لا إله إلا الله. نعم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. نعم، هذا الحديث أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، أنه ليس المراد مجرد النطق بها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، معرفة معناها والعمل بمقتضاها. نعم، ظاهرا وباطنا. نعم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. نعم، لم يقل من قال لا إله إلا الله عصم مني، بل قال وكفر، لا بد من هذا القيد. نعم. بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل لو عرف معناها وعرف لو عرف معناها وتلفظ بها ويعرف معناها ولم يعمل بمقتضى لا تنفعه أيضا. نعم. بل ولا الإقرار بذلك، الإقرار بذلك من غير التزام لا يكفي أيضا. نعم. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، إذا كان يقول ما علي من المشركين كيف ما، وربما أن لهم قناعتهم لهم حرية عقيدتهم، هذا لم يكفر بما يعبد من دون الله، لم يكفر بما يعبد من دون الله. نعم. بل لا يحرم ماله ولا دمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. أي نعم، حتى يضيف إلى قول لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، فهي ليست مجرد له. نعم. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. أي نعم، اللي يشك في كفر عباد الأصنام والقبور، اللي يشك في هذا كافر إذا شك في هذا، فكيف إذا قال لا ما يخالف، كله عقيدته كله قناعته. نعم، هذا أشد من الشك. نعم. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها. يا لها هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا هو الفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل، ممن يقولون لا إله إلا الله. هي مسألة عظيمة لمن تعقلها وانتبه لها. نعم. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه. بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. نعم. ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. الذي يقول إن لا إله إلا الله يكفي النطق بها، ولو لم يكفر بما يعبد من دون الله، ولو لم يتبرى من المشركين ومن الشرك، لو لم يتبرى ما هو موحد، لأنه يقول لا إله، يقول ما يكفي قول لا إله إلا الله، ما يكفي هذا. الرسول أضاف إلى ذلك قوله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كان قتال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قتاله للتتار كان لأنهم كفار، أو أنه تأديب لهم لأنهم لم يلتزموا بكل شرائع الله؟ لا، لأنهم كفار، قتالهم لأنهم كفار. الذين أسلموا منهم وهم باقون على على فعل أجدادهم كفار أيضا، ما تبرأوا من أعمال الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح ما يذكر من أن مراد شيخ الإسلام بقوله التزام الشرائع أي أن يعتقد أنه داخل في الخطاب الشرعي في هذه الشرائع؟ ما عمري سمعت الكلام هذا. ما اللي ما يعتقد أنه داخل في الخطاب وأنه خارج عن الخطاب هذا كافر. كلنا داخلين في خطاب الله، وكلنا مأمورون ومنهيون، والخطاب يعنينا، الأمر يعنينا والنهي يعنينا، ونحن من جملة عباد الله. اللي يعتقد أنه ما يدخل في الخطابات هذا يكون كافرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقتال مانعي الزكاة، يقول: أليس الامتناع كفر بذاته والجحود هو كفر آخر؟ لا، هو المانع بخل تؤخذ منه ولا يحكم بكفره، لكن إن قاتل فإنه يحكم بكفره، لأنه ما قاتل إلا لأنه يجحد وجوبها، إلا لأنه يجحد، ما هو بخل فقط، لكن يجحد وجوبها ولذلك يقاتل عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض البلاد يمنع أذان الفجر لأنه يزعج السياح، يقول: هل يقاتل من أمر بذلك؟ ما شاء الله، يزعج السياح، عند الدور رضا السياح ولا رضا الله سبحانه وتعالى؟ فالواجب على المسلم أن يظهر دينه، ولا سيما إذا كان البلد له، ما يناظر للسياح، يناظر للدين. هذا كلام خطير، هذا فعل خطير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج يكفرون المسلمين، أما البغاة فهم يخرجون على ولي الأمر، عن طاعة ولي الأمر، ولا يكفرون المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتجون بأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا غلو. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الاستطاعة، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الطائفة التي لا تلتزم شرائع الإسلام، قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام، هل ينطبق هذا على من يحكم بالقوانين الوضعية ويأذن للناس بأن يشربوا الخمور والزنا وغير ذلك من المحرمات المعروفة؟ إذا استباح الخمور والزنا وأذن للناس فيها هذا كفر صريح، هذا كفر صريح، استحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تقديم فعل معصية من المعاصي؟ لكن قد يكون أنه في البلاد ناس يشربون الخمر من أهل الكتاب أو من الكفار، فهؤلاء إن كان لهم ذمة ولهم عهد لا يقاتلون، لكن يلزمون بإخفاء هذا الشيء ولا يظهرونه، يلزمون بإخفائه بينهم ولا يظهرونه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تقديم فعل معصية من المعاصي على فعل أمر من أوامر الله يدخل في باب المحبة الشركية؟ إيش؟ هل تقديم فعل معصية من المعاصي على أمر من أوامر الله يدخل في باب المحبة الشركية؟ يدخل في المعصية، كيف المحبة؟ اللي خالف أمر الله هذا عاصي، والمعصية تختلف من كفر إلى فسق إلى معصية دون ذلك، تختلف المعاصي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين يتكلمون على المنابر ضد الحكام ويشوشون عليهم، هل يعدون من البغاة أو الخوارج؟ لا يجوز هذا، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، لا يجوز الكلام في حكام المسلمين، حكام المسلمين لا يجوز الكلام فيهم وإن قصروا وإن ما لم يخرجوا عن الإسلام، ما داموا مسلمين وإن عصوا وإن جاروا وإن ظلموا فلا يتكلم فيهم على المنابر أو في الاجتماعات أو، لكن يناصحون، اللي عنده خير وعنده نصيحة يناصحهم إما بالمشابهة وإما بالكتابة لهم وإما بأن يوصي من يتصل بهم يناصحهم ولا يتكلم فيهم ظاهرا، هذا مذهب الخوارج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل ذبح لصاحب قبر ثم قال: أستغفر الله من ذلك، فهل يعتبر هذا من التوبة ويحكم بأنه مسلم؟ إذا قال أستغفر الله من ذلك هذا هو التوبة، الاستغفار هو التوبة، ونكل أمره إلى الله، نقول تاب ونكل أمره إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: في بلدنا عالم سلفي يقول بأن من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنها تنفعه، كما أنه يعذر الساجد للقبر جهلا ويعذر الجهال من أتباع القاديان. هذا ما هو على مذهب السلف يا أخي، أنت تقول أنه على مذهب السلف، مذهب السلف ما هو هكذا، ما يعذر اللي يعبد القبر، ما يعذره إلا إنسان إما جاهل وإلا شاك في الكفر. نعم. والشاك في الكفر كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن عباد القبور بأنهم مسلمون لأنهم جهال وهم يرددون الشهادة دائما، جهال والقرآن يتلى عليهم ويسمعونه وفيه تحذير من الشرك والوعيد على الشرك والحكم على المشرك لأنه مخلد في النار ويقول جهال، قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة بما بلغه من القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ومن بلغ ومن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. نعم. وهذه أمور ظاهرة ما يعذر فيها بالجهل، ظاهرة والقرآن واضح فيها، الجهل في الأمور التي تحتاج إلى بيان، تحتاج الأمور الخفية، الأمور الخفية والمحتملة بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، الأمور المشتبهة الخفية، أما الأمور الظاهرة والواضحة ما فيها إشكال. نعم. وهل هناك أوضح من النهي عن الشرك والتحذير منه؟ ما في أوضح من ذلك، والحكم على أهله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يقوم بعض الشباب بتعليق أعلام الكفار وشعاراتهم على سياراتهم، فهل هذا مخل بالتوحيد؟ نسأل الله العافية، ما يجوز هذا، حمل شعار الكفار عليه على صدره أو في ثوبه أو على سيارته أو على بيته، هذا لا يجوز، هذا محرم شديد التحريم، فإن كان يعتقد إباحة ذلك ويعظم الكفار ويعظم هذا الشعار فهو كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعد الشرك الأصغر من أكبر الكبائر؟ إيه نعم، أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لأنه يعني شرك، والشرك هو أكبر الكبائر بنوعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من كان مشركا شركا أصغر يدخل الجنة إذا كانت حسناته أكثر من سيئاته؟ نعم، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، قد يعذب به لكن لا يخرجه من الملة ولا يخلده في النار، اللي يخرج من الملة ويخلد في النار هو الشرك الأكبر. نعم. والشرك الأصغر قل من يسلم منه، قل من يسلم. الرسول خافه على أصحابه، قل من يسلم منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الإنسان لا إله إلا الله واعتقد معناها وكفر بما يعبد من دون الله لكن من غير عمل الجوارح، فهل يعد مسلما؟ ما قال لا إله إلا اللي ما يعمل بالجوارح، وش معنى لا إله إلا العمل؟ العمل بمقتضاها، يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، هذا ما عمل بمقتضاها، لكن انغلب عليه الشهوة والشيطان هذه معصية يتوب إلى الله منها. أما إن كان لا يستحل هذا ويقول ما يخالف، أنا أقول لا إله إلا الله يكفي وأفعل ما أريد، نقول لا، هذا ما قلت لا إله إلا الله، قلتها باللسان ولم تقلها بالقول والعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل مقاتلة الطائفة الممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة هو خاص بولي الأمر فلا يقاتلهم إلا هو؟ كل قتال معلق بولي الأمر، ما يجوز إلا تبع ولي الأمر. قتال بدون ولي الأمر هذا فوضى، وله قتال في سبيل الله، ما أمرنا الله بهذا. حتى بني إسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يبون واحد قائد يملكهم ويقودهم للجهاد، ما راحوا هم وخذوا سيوفهم وراحوا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: قبوري متعصب أعرفه تشهد قبل وفاته ولم يحصل منه ما ينقض الشهادة، فهل نحكم بإسلامه؟ إذا قالها تائبا نحكم بإسلامه، إذا قالها تائبا، أما إذا قالها وهو مصر على ما هو عليه فلا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: امرأة على السنة ولكن زوجها رجل لا يحب السنة ويبغض أهل السنة، ويقول دائما: الذين قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كانوا على الحق. هذه المرأة تقول: ما نصيحتكم لها؟ هذا من الخوارج، إن لم يكن من الشيعة، إما خارجي ولا شيعي، فعليها أن تطلب الفراق منه إلا إن تاب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث: يبعث المرء على ما مات عليه، هل إذا مات المرء وهو ساجد يبعث على هيئته، وكذلك إذا مات على معصية يبعث عليها؟ الله أعلم. نعم. البعث عند الله سبحانه وتعالى. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن حي على الفلاح، حي نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة، وهي أن مذهب السلف القديم أنهم كانوا يرون الخروج على الأئمة الظلمة ثم نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، هذا كلام باطل. مذهب السلف لا يرون الخروج على أئمة المسلمين ما داموا لم يرتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام، ما هو هذا مذهب السلف، لا القدامى ولا أتباع السلف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من ترك الذهاب إلى الطبيب النفسي لأن العلاج يضر به وترك ذلك وذهب إلى الرقية الشرعية، هل في ذلك مانع شرعا؟ ليس فيه مانع شرعا، الرقية الشرعية الصحيحة أحسن من العلاج النفسي، أحسن ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط الذي يحكم فيه بأن هذا البلد هو من بلاد المسلمين؟ الذي تحكم بشريعة الإسلام، التي تحكم بشريعة الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جرت العادة في بلدنا أن أئمة المساجد لا يلبسون المشلح والبشت عند صلاتهم للفروض عدا صلاة الجمعة، يقول: عندنا ظهر إمام يلبسه في جميع الفروض، فهل يعد هذا من الشهرة أو هو من كمال الزينة؟ أبد يلبس 10 بشوت ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعد الخياط، هل يعد أجيرا خاصا، وهل يجوز له أن ينيب الخياط اللي أنت مواجر يخيط ثيابك عندك؟ هذا أجير خاص. أما الذي فاتح محل يخيط لك وللناس هذا أجير مشترك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: زوجي يريد أن يزور عائلته في فرنسا أثناء الإجازة، ولكنني لا أريد أن أذهب معه لوجود الفتن هناك. سؤالها: هل يجوز لي أن أبقى في هذا البلد وأرفض أن أذهب معه؟ إيه نعم، إذا كان أنت خافين على دينك أو على عرضك أبقى في هذا البلد، الحمد لله، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم. وبين المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، وبين ما ورد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. أبو بكر الصديق يقول: أيها الناس، إنكم تحملون هذه الآية أو تستدلون بها على غير مدلولها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى الناس المنكر فلم ينكروه عمهم الله بعقاب من عنده. فما هم معنى عليكم، معناه لا شفت الناس فاسدين لا تفسد معهم، إلزم الصلاح وإلزم التقوى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إلزم بنفسك الحق والخير وادعو إليه أيضا، ما هو بتسكت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح بأن الجن كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون شيئا من الغيب بدليل قوله سبحانه عن الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع ويخبرون بذلك السحرة؟ ما يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لا الجن ولا غيرهم إلا من أطلعه الله، لكن الجن كانوا يسترقون السمع، يستمعون للملائكة والملائكة يتكلمون بما أمر الله به، فهم يسترقون السمع من الملائكة. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني استماع كلام الملائكة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، هذا عند بعثة الرسول، هرست السماء عند بعثة الرسول. قالوا وش اللي حدث؟ ما هذا شيء حدث عجيب، حراسة السماء، راحوا يتخبطون ويدورون ولقوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة، فرجعوا إلى الشيطان وقالوا وجدنا إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، عرفوا السبب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تجوز الصلاة على المنافقين وأن يدفنوا في مقابر المسلمين؟ ما لنا إلا الظاهر، إذا أظهروا الإسلام نعم يصلى، الرسول صلى عليهم، صلى على ابن أبي وكفنه في ثوبه لأجل ولده الصالح عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي، أعطاه ثوبه صلى الله عليه وسلم. يتألف الناس عليه الصلاة والسلام، ونحن ما لنا إلا الظاهر. لما قال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني إذا زدت على 70 يغفر لهم لزدت عليها. من حرص صلى الله عليه وسلم على الناس وعلى نفع الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض المستوصفات والمستشفيات عند الاستقبال تعلق لوحة فيها هذه الآية: وإذا مرضت فهو يشفين، هل في ذلك محذور شرعي؟ والله تعليق القرآن على اللوحات وعلى ما شيء لم يفعله السلف، ويعرضه للامتهان أيضا، لا أرى تعليق الآيات. نعم. لا على السيارات ولا على الجدران ولا على. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، فهل هي الأيام البيض أو هي غيرها؟ 3 أيام من كل شهر، إذا وافقت أيام البيض جمع بين الفضيلتين، 3 أيام من الشهر وصيام أيام البيض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في حديث الافتراق أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق إلى 73 فرقة، نعم، فهل يدخل في ذلك الكفار والوثنيون؟ لا، كلها في النار، تختلف منها من هو في النار لردته وانحرافه، ومنهم من هو في النار لمعصيته وليس لكفره، ومنهم من هو في النار لبدعته، يختلفون في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ثم يقول: وهل هذه 73 فرقة محصورة أم أنها أكثر؟ لا، الفرق أكثر، لكن هذه أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، والعدد يقولون لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس أن يجلس من غير صلاة للتحية؟ هل يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد الجلوس أن يجلس من غير صلاة للتحية؟ تحية سنة، تحية المسجد سنة، ليست واجبة عند الجمهور، إذا جلس فلا بأس، لكن فاته فضيلة، فاته فضيلة وأجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي أبناء وأعطيت أحدهم ناقة، حيث إنه هو الذي يحفظ الإبل الخاصة بي ويقوم عليها دون إخوانه، فهل فعلي هذا صحيح؟ إن كان هذا من باب الإجرة، أعطيته الناقة على أنها إجرة لعمله فلا بأس بذلك، هذا في مقابل عمل. أما إن أعطيته الناقة أو غيرها من باب المحبة له أو الحيف معه فهذا لا يجوز، حتى تعطي الآخرين مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يصلي السنة الراتبة، سنة الفجر، يصليها بالمسجد، ثم يصلي بعدها نوافل حتى تقام الصلاة، فهل هذا جائز؟ الفجر؟ نعم، الفجر ما فيه إلا راتبة الفجر بعد طلوع الفجر، ما فيه نافلة إلا راتبة الفجر، فلا يصلي بعدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت أصلي راتبة الفجر ثم أقيمت الصلاة، فهل أكملها أو أقطعها؟ إن كانت في آخرها تكملها، أما إن كنت في أولها أقطعها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا قطعتها فهل أصليها بعد صلاة الفجر مباشرة؟ أي نعم، تصليها بعد الفجر مباشرة أو بعد ارتفاع الشمس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أكل اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم مجهولو الحال؟ إذا كانوا يذبحونها على الطريقة الشرعية فالله أباح لنا ذبائحهم، وأما إذا كانوا يذبحون على غير الطريقة الشرعية وأن تعلم هذا فلا تحل. المسلم إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية لا تحل ذبيحته، وأما اللي ما تدري عنه هل هو على الشريعة على التذكية الشرعية أو لا، الأولى أن تجتنبه من باب تجنب المشتبهات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا في القرية وقبل صلاة الجنازة يكون هناك موعظة، وأنا إمام مسجد، فإذا لم أقل هذه الموعظة فإنها تكون فتنة ويقوم بها بعض الصوفية، فهل فعلي؟ بين للناس، ما هو بتتركها ولا تبين، بين للناس إن هذا ما هو بسنة، وأنه ما ورد فيه شيء ولا دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعرفوا سبب الترك. فإذا بينت لهم فقد برئت ذمتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ الراجح عند شيخ الإسلام وغيره فعلها عند وجود السبب، فعلها عند وجود سببها ولو كان في وقت النهي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مع وجود مكبرات الصوت، هل يسن للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه؟ نعم نعم نعم، هذا السنة، يضع أصبعيه في أذنه وإن كان يؤذن في ميكروفون، ويلتفت في الحيعلتين وإن كان عنده ميكروفون، عملا بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة الفريضة إذا قرأ الفاتحة، فهل له أن يقرأ بعدها أربع سور أو خمس سور؟ نعم. يقول: في صلاة الفريضة إذا قرأ الفاتحة، فهل له أن يقرأ بعدها أربع سور أو خمس سور؟ نعم، إذا كان يصلي وحده فليطول ما شاء ويقرأ ما شاء، ما إذا كان يصلي بجماعة فإنه يخفف، يراعي أحواله، أيكم أما الناس فليخفف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قصد المقبرة لكي يصلي على الأموات الذين دفنوا حديثا، وذلك بأن ينتقل بين القبور حديثة الدفن ويصلي على أصحابها، هل فعله مشروع؟ هذا تكلف، ولكن إذا عرف ميتا فاته الصلاة عليه قبل الدفن، ميت يعرفه، فلا بأس يذهب ويصلي على القبر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمة السوداء التي تقوم المسجد. أما عموم الناس يروح يدور القبور الجديدة ويصلي عليها، هذا تكلف ما لها أصل فيما أعلم. نعم. انزعج.